بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا محسنا محسنا إلى يوم الدين. سؤال مهم، أعمل إيه في خوفي من المستقبل في كل شيء وأنا مش خايف، وأكبر رئيس في العالم مش خايف؟ هو في حد بيخافش من المستقبل إلا الأهبل المجنون؟ بس يا أيها السادة، في حاجة اسمها الخوف الصحي اللي هو الصح، اللي هو الخوف المعتبر، الخوف الفلة. وفي خوف مرضي. الخوف المرضي قسمين، خوف بسيط يعالج بنصيحة وبخطبة جمعة، يا إما خوف فظيع فعلى الطب والدواء على طول، أكيد في حاجة في مخه لدعة ياخد له برشامة. خليني في الخوف المعتبر الحلو الفلة. إيه هو؟ إنك تخاف من مجهول، ما انتش عارف بكرة يحصل ايه. ليه الخوف ده فلة؟ لانك فصل تحتها نقطة، تخاف من المستقبل لانه مجهول، فصل تحتها نقطة، حولها بالعامية، فتعامل حسابك بس. انت خايف وفر، يقوم لما الدنيا تغلى هيبقى معاك تجيب، انما تقول انا خايف من بكره وانت بتضيع كل اللي معاك النهارده. طب القرآن الكريم مش عالج هذه المسأله؟ وقال الله تعالى في آية سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، المستقبل ما فتقعد ملوما محسورا، يعني مكشوف. مش مكشوف الرأس دي، حالتك تبقى مكشوفة للدنيا كلها، واللي انت صرفت عليهم كل مالك هم اللي حولك، محدش غصبك يلوموك وانت تلوم نفسك لغايه لما تقتل روحك. اعمل حساب بكره حتى في التعامل، سيبك من القرشين. عندك طالب جامعي ساكن جارك وانت بتشعوطه تقلبك عليه وريح جاي تقول له انت قتل موز وتهزاه، وبتربي عيل، محدش قالك الواد ده في كلية دار العلوم ولا لغة عربية ولا تربية وإنه هيتخرج مدرس وإن احتمال 99% ابنك ده يبقى تلميذه؟ إيه؟ كان الواد اللي أنت بتهزاه ده ابن سيدنا محمد، هيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هينتقم منك في ابنك، يبقى أنت غبي. وانت صليطة اللسان وقلة الأدب وعمالة تبريش الملاية في الحارة، وبعد ما بعدها الحارة بتاعتكم بتبقي شياكة. طب مش تمسكي لسانك ما بتقيش حد يتجوزك العيل من الحارة دي، فهو عارف تاريخك الأسود ولا يتجوزك حد من بره ولا حد من جوه؟ ما هو ده مستقبل. يا إله إلا الله. وانت حتى لما تلاقي واحد متضحضر وتسخر منه، مش انت عندك الحكمة اللي انت حافظها؟ لا تشمل في أحد فيعافيه الله ويبتليك، تبقى أنت مبتلى، يعمل هو إيه فيك؟ فالخوف من المستقبل معناها كيف تكون الحياة آمنة في المستقبل. والذي يريد أن يجيب عن هذا السؤال ينبغي عليه أن يعلم أن الحياة تكون آمنة مطمئنة في المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى إذا سلم الحاضر وصح التفكير فيه. بقيت كلمة، أن حاضرنا بيد الله وأن مستقبلنا بيد الله، فمن اتقى الله حفظه الله من كيد الزمان ومن سوء المكان. ويكفي أن أقرأ عليك قول الله تعالى في سورة النساء: وال بلام الأمر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أهو خوف من المستقبل، أموت وسيب الصغيرين، اتق الله. والصغيرين مش أنت اللي خلقته، لهم رب خلقك وخلقهم فلا يضيعهم بسبب صلاحك. شكرا، إلى اللقاء.